والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك التوفيق في البدء والختام، ونسألك أن تتوج ذلك كله بالقبول منك يا ذا الجلال والإكرام. إخوتي الأكارم، نرحب بكم في هذه الدورة عموما وفي هذه المحاضرة خصوصا، ونشكر لكم حضوركم، وأسأل الله أن يجعل هذا في صحيفة أعمالكم. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الشيخ هاني وإلى أخينا الحبيب الشيخ الدكتور عبد الكريم ولفريق العمل الذي عمل على هذه الدورة، على ترتيبها وتنظيمها ونجاحها بإذن الله تعالى. أتوجه إليهم بالشكر الجزيل باسمكم جميعا، باسم الأهالي الأكارم، باسم الكبار والصغار، لنقول لهم جزاكم الله عنا كل خير. لقد قدمتم لنا خيرا وعجزنا عن مكافأتكم، فنقول لكم جزاكم الله تعالى خيرا. ولا شك أيها الإخوة الأكارم أننا بفضل الله عز وجل نجتمع اليوم في أيام العطلة التي عادة يقضيها الناس في غير فائدة، ولكن إدارة هذا المسجد وهذا المعهد الكريمة آثرت أن تضع بين أيديكم هذه المائدة، وأن تجمعنا بفضل الله عز وجل بين يدي باقة كريمة من العلماء والدعاة وطلبة العلم، لنأخذ من علمهم، من فكرهم، من تربيتهم، من خبرتهم، ولنأخذ من حالهم. ولا شك أن هذه مبادرة طيبة يجب علينا أن نقدرها قدرها، وأن نشكر لمن قام بها شكرا جزيلا. هذه أيها الإخوة النشاطات المسجدية من المبادرات الدعوية المتميزة التي ينبغي أن تقوم بها بيوت الله تبارك وتعالى، ونحن قد تعلمنا من هذا الأمر بفضل الله عز وجل، وأسأل الله أن يوفقنا لنقل هذه التجربة أيضا إلى دمشق. نحن أيها الإخوة الأكارم في مساجدنا اليوم نحتاج إلى كثير من المبادرات الدعوية، فكما أننا في عصر استثنائي يجب أن تكون أعمالنا فيه أيضا إبداعية استثنائية تتناسب مع ما يسره الله لنا من خير في هذه المرحلة، من حريات، من إمكانيات، من فسح للمجال، ثم بعد ذلك من خطورة يعانيها اليوم أبناؤنا وبناتنا وأسرنا ومجتمعنا عموما، من غزو فكري نتعرض له جميعا. وهذا ما يجعلنا أيها الإخوة مدعوين إلى كثير من التحصين لأنفسنا ولأبنائنا وبناتنا ولأسرنا ومجتمعاتنا. فكانت هذه الفكرة، فكرة الدورات التأهيلية بعناوين متعددة، اليوم أيها الإخوة كان العنوان عن الأسرة وعن مراحل الخطبة والعقد وما شابه ذلك كما رأيتم وترون إن شاء الله تعالى. لكن على العموم أيها الإخوة، نحن حقيقة نشجع هذه الدورات المؤقتة، وأنا أدعوكم جميعا إلى اغتنامها دائما، سواء كانت دورات علمية في مجالات العلوم، فقه، عقيدة، أصول وما شابه ذلك، ومنها هذه الدورة بموضوع الأسرة، أو كانت عناوين فكرية أيها الإخوة نحتاجها اليوم في تصحيح المفاهيم وتغيير الأفكار والدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك إن كانت في ميادين التربية والتزكية، فهذه كلها مجالات يجب علينا أن نتداعى إليها وأن نقيم فيها النشاطات التي تيسر لنا إصلاح أنفسنا وإصلاح أسرنا وإصلاح مجتمعنا. وهذه الدورات المؤقتة من فضيلتها وميزتها أنها قصيرة، يعني قلت له عن شيخ أحيانا تقرأ كتاب قد تقعد 4-5 سنين. إيه نعم. أما هذه دورة عبارة عن أيام، عبارة عن أسبوع تقرأ كتاب، تقرأ دورة مركزة وما شابه ذلك. الشيء الثاني أنها مركزة في شيء محدد، يعني مركزة. الآن العناوين التي وضعها الشيخ عبد الكريم جزاه الله خيرا كما خلانا حكي صراحة، هلا أنا بدي أحكي شو بدي أحكي، اشرح الموجز اللي قدمه الشيخ عبد الكريم بصراحة. فنقول إخواننا أيضا هذا التركيز مهم جدا، لأننا اليوم نحتاج إلى هذه الجرعات المركزة في هذا الوقت الصعب. وكذلك أيها الإخوة تخدم جانبا محددا، يعني ما أنه والله كل محاضر بيجي بيحكي فكرة من الشرق من الغرب وما شابه ذلك، لا، وإنما صارت دورة متكاملة يكمل بعضنا بعضا. ولقد نبهنا أخونا الشيخ عبد الكريم أننا لا نكرر في المحاضرات، وذلك بالتزام العناوين وخطة كل محاضرة. الشيء الآخر وهذا هو المهم أيها الإخوة، أن كل دورة إن شاء الله تعالى تدعونا إلى المزيد منها. يعني الآن بعد ما تنتهي الدورة هذه، لو دعانا الشيخ عبد الكريم إلى دورة ثانية شو رأيكم؟ نقول لبيك مباشرة. ليه؟ لأننا وجدنا خيرا عظيما بإذن الله، سواء كان في الجانب العلمي أو الجانب الفكري أو الجانب التربوي. وهذه الدورات أيها الإخوة ليس عظمتها أن تقام، وإنما عظمتها أن تؤتي أكلها. يعني إخواننا الشيخ عبد الكريم والفريق الذي يعمل معه اجتهدوا منذ أكثر من شهر وهم يعدون العدة لهذه الدورة، لكن يا ترى هل تنجح الدورة فقط بأدائهم؟ الجواب لا. الدورة أيها الإخوة لا تنجح إلا إذا حققت ثمارها فينا. فهذه الدورة أيها الإخوة لها أهداف، ليس هدفها أن يأتي فلان أو يأتي فلان، هذا جزء من العمل، أما الهدف وراء ذلك. ما هو الهدف؟ الهدف أيها الإخوة أن نحقق خطوة في طريق الإصلاح والبناء لأبنائنا وبناتنا وأسرنا ومجتمعنا. لذلك هذه الدورات لا تؤتي أكلها إلا بشروط. أولها الاهتمام بها، يعني أنت الآن جالس في الدورة الآن، كيف اهتمامك بالدورة بالمحاضرات؟ يا ترى عم تسجل، أنت عم تكتب ولا كذا، ولا كما يفعل أكثر الشباب شو بيساووا؟ بيحطوا مسجلات قدام الشيخ، ما هيك؟ مسجلات بتعبي الطاولة، لكن بعدين بنرجع على البيت مين بيسمع؟ قليل. وبعد فترة بتتعبى الذاكرة، شو بنساوي؟ بنحذف كل شيء. هذه إشكاليات. لا، أنا أريد منك يا أيها الأخ الحبيب أن تكتب، سواء على الورق أو على الجوال أو على ما شابه ذلك. سجل يا ولدي، سجل الفوائد التي تأخذها بيدك لتحفظها ولتستقر في فكرك. إذن أول شيء إخواننا الاهتمام بجميع أنواعه، الحضور، ونجيب صحصحين ونحضر المحاضرة كاملة من أولها إلى، مو بس محاضرتي أنا، الكل، وأن نحاول أن نتذاكر ما حصلناه من فوائد. يعني بتقعدوا مع بعضكم متذاكر، شفت شو حكى الشيخ، فكرة اليوم حلوة كذا كذا، نتذاكر هذه المعاني أيها الإخوة. ثم بعد ذلك يجب علينا أن نربط بين العنوان الشامل دورة يقين مع تفاصيل المحاضرات، حتى يتشكل من خلال ذلك عقد يقدمه السادة المحاضرون جزاهم الله تعالى خيرا. وكذلك من أعظم الفوائد والتي يجب علينا أن نحرص عليها أن ننتقل من هذه الدورة إلى دورة أعلى بإذن الله تعالى، من هذه الدورة إلى دورة أعلى بإذن الله تعالى. لذلك باسمكم جميعا من طالب الشيخ عبد الكريم إن شاء الله أن يعد قريبا بإذن الله تعالى دورة أعلى من هذه الدورة، وكلنا سنسجل فيها بإذن الله تعالى. إخوتي الأكارم، دورة يقين هي عبارة عن دورة علمية فكرية تربوية يلاحظ فيها الجانب العلمي والجانب الفكري والجانب التربوي من خلال إقامة الأبناء والحضور في هذا اللقاء المتجدد صباحا ومساء في المسجد، في نشاطات في العبادة، بأن نعيش معا في جو إسلامي يرقى بنا. هذا العنوان أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم أنه حاجة اجتماعية كبرى اليوم. هذه المحاضرات أيها الإخوة ليست من فضول العلم، وإنما قضية هامة جدا يجب علينا أن نعتني بها. يعني الآن إخوتي الأكارم، الخطبة والموضوع الاختيار والقضايا التي تذكر، هذه قضايا اليوم أصبحت مشكلات في مجتمعنا. واليوم إخواننا الأسرة المسلمة تعاني كثيرا من الشبهات الوافدة عليها من الشرق والغرب وغير ذلك، فصرنا بحاجة إلى تحصين الأسر من خلال هذه العناوين. ثانيا، أنها هامة للشباب وكذلك للبنات. ليه؟ لأن الجميع أيها الإخوة يسعى إلى قضية الزواج، لكن يا ترى هل المهم أن نقبل على الزواج؟ طيب نحن اليوم نلاحظ أن شابا من الشباب يبذل الكثير ويحرص على الزواج وكذا وكذا، بعد أشهر عمقاء الطلاق. طب كم بذلت من المال؟ طب هذه اخترتها أنت وما شابه ذلك. إذن نحن أمام مشكلة أيها الإخوة، أن يطلق الشاب وأن تطلق الفتاة. يعني كان سابقا ربما الرجل الكبير يجلس مع زوجته 50 سنة ما يلفظ لفظ الطلاق، بينما الآن بين شبابنا وشاباتنا وأحيانا الجامعيين منهم يحصل الطلاق سريعا. طب لماذا أيها الإخوة؟ إذن نحن حقيقة صرنا بحاجة إلى أن نقدم هذه المائدة التي فيها التوعية والتربية لشبابنا وبناتنا كيف يقدمون على قضية الزواج. الشيء الثالث، أنه عرض تفصيلي لما أجمل في الكلمات التي سمعناها سابقا، يعني في عقود النكاح، في المحاضرات العامة. الآن نتكلم كثيرا عن فضفر بذات الدين، عنوان عام. الآن خيركم خيركم لأهله، أيضا عنوان عام. وعاشروهن بالمعروف، عنوان عام. لكن في هذه المحاضرات انتقلنا من العرض الإجمالي إلى العرض التفصيلي. والشيء الآخر أيها الإخوة، أن في هذه الدورة أجوبة عن كثير من الشبهات التي في نفوس شبابنا وبناتنا. يعني عندهم أسئلة كثيرة. يعني الفتاة الآن كيف تستطيع أن تأتي لتسأل عن اختيار الزوج؟ كيف أختار الزوج؟ وأنا يتقدم إلي كثير من الخطاب، كيف أوافق؟ متى أوافق؟ الشاب أيضا كيف أبحث عن الفتاة؟ ما هي الصفات التي أطلبها؟ أين أبحث عنها؟ وما شابه ذلك. طيب هذه القضايا أيها الإخوة شبابنا يحرصون عليها، لكن أين يجدونها؟ الآن قدمت لهم من خلال هذه الدورة. الآن أيها الإخوة نريد أن ندخل في محاضرتنا إن شاء الله تعالى. طبعا محاضرتنا هي القرار المصيري. شيء طبيعي أن يكون الزواج أهم قرار في حياتك، أهم قرار أيها الإخوة في حياتك. لكن السؤال، شو يعني قرار؟ كلمة قرار شو يعني؟ القرار أخوة من القر، قر الشيء أي سكن. فإذا القرار هو استقرار العقل والنفس إلى شيء يريده. أنا قررت كذا، إذن معناها كما قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. متى نقول أجمعت رأيي على كذا؟ أي أنني لم يبقى عندي صراع داخلي. أحيانا يحصل صراع في داخلنا بين عقل وقلب، بين ما أرغب وبين ما أحتاج وما شابه ذلك. فأنا عندما أقول قررت، إذن معناها اتخذت قرارا سكن إليه عقلي ونفسي، قرار عقلي وقرار نفسي. وطبعا هو قرار مصيري. ليه؟ لأنه دائم. يعني أنت الآن ممكن تشتري أعظم فيلا بمبلغ كبير، ثاني يوم تبيعه ما عجبت تبيعه خلصنا ولو بخسارة شوي، لكن بالنهاية هذا مو قرار مصيري. أنت الآن ممكن تسجل بالجامعة باختصاص، بعد سنتين تبين لك أنه والله غير مناسب، شو بتساوي؟ بتعيد من أول وجديد، خسرت سنتين، هذا مو قرار مصيري. لكن يا ترى أنت الآن إذا تزوجت امرأة وعشت معها وصارت بينك وبينها علاقة زواج وجئتم بالأولاد، أنت الآن كيف تستطيع أن تتخلص من هذا الأمر؟ الزوجة ممكن تطلق وممكن تشوف غيرها، لكن الأولاد أيها الإخوة ما يمكن أن تنفصل عنهما. فالزوجان قد ينفصلان لكن الأبوة والأمومة لا تنفصل أبدا، لذلك قرار الزواج مصيري لأنه دائم، وكذلك لأن نتائجه خطيرة، فإذا نجحت كان أعظم نجاح في حياتك، وإذا فشلت في الزواج كان أعظم قرار فشل في حياتك والعياذ بالله. الشيء الآخر أيها الإخوة أن الفشل في الزواج لا يغطي عليه أي نجاح آخر. لو إنسان ناجح ماليا فاشل في بيته، هل يغطي النجاح المالي على فشله بالبيت؟ أبدا. لو هلأ إنسان إخوان قاعد بأعظم منصب وفاشل ببيته مع الزوجة والأولاد، هل يعتبر نجاحه في المنصب غطاء على فشله في البيت؟ أبدا. لذلك انظروا أيها الإخوة ليش كان قرار مصيري. هلأ سبحان الله الإنسان قد يفشل بالعمل، بيرجع لبيته بيلاقي بيته ما شاء الله، سكن الزوجة الأولاد وما شابه ذلك. صدقوني يا إخوانا النجاح في البيت يغطي عن الفشل خارج البيت. إذا هلأ إخوانا إنسان صار معه أي مشكلة برا، يرجع لبيته بيسكن إلى زوجته كما قال الله تعالى لتسكنوا إليها، لكن لو فشل في البيت أين يذهب؟ اليوم يا إخوانا في عنا كثير من الرجال وحتى النساء سبحان الله بيشتغل بالنهار إلى المساء، والمساء شو بيساوي؟ بيسهر برات البيت. أحيانا بتلاقي اللي بيسهروا برات البيت قسمين، بتصير الساعة 10 والله بدنا نمشي على البيت يا بكير، ها بتعرف إن اللي قال بكير شو معناها؟ ما له مرتاح ببيته، عم يروح على البيت. ليه؟ بالبيت ما في سعادة. أما لإخواننا فورا يسارع إلى البيت دليل على أنه يعيش أسرة متماسكة ناجحة خصوصا مع الزوجة. الآن أيها الإخوة نصل الآن إلى تفاصيل المحاضرة. طبعا الزواج قرار مصيري وليس تجربة أو مجاملة أو عاطفة. الشيء الأول أيها الإخوة أن الزواج كما قلنا هو أخطر قرار في حياتك كلها، أخطر قرار تتخذه أنت الآن بحياتك كلها أن تختار الزوجة أو الفتاة تختار الزوج. فالشاب الآن يا إخواننا إذا كان ملتزما ولم يخضع لتجربة عاطفية قاهرة، هلا في ناس بيكون في عنده تجربة عاطفية يخضع لها، هذا ما في عنده خيارات. ليه؟ لأن عقله أسير عاطفته، لذلك هذا الإنسان ما بيفكر بالاختيار. ليه؟ عنده خيار واحد فلانة وبس. وكذلك الفتاة. أما الإنسان المسلم لا، الإنسان المسلم أيها الإخوة هو إنسان متحرر في قراره. ليه؟ ما في علاقة محرمة مع حدا، لا مع فتاة ولا هي مع شاب، وإنما بينهما علاقة فيها حرية. فأنت الآن تفكر بالزواج. أنا بدي أسأل سؤال هلأ الآن لما الشباب المقبلين على الزواج، عندما أريد أن أختار الزوجة هل أحدد الشخص أولاً أم الصفات أولاً؟ يا سلام، خبرات عالية ما شاء الله، ما في تجربة، الله يهنيكم. الصفات أولاً، فلاحظ أنت الآن تقول أريدها كذا وكذا وكذا، تحط صفاته، هي نفس الشيء. طيب إذا أنت الآن بعد أن تضع الصفات التي تضعها عقلا تبحث عن الفتاة التي فيها هذه الصفات. لاحظين إخواننا قديش القرار عظيم عند في الإسلام، قرار حر تماما، القرار يدرس عقلا بكل معنى الكلمة. أما الآن إذا هلأ واحد متزوج حب واحدة بالجامعة أو شاب فتاة تعلقت بشاب، الآن بلا لأمه واخطبي لي، يا فلاني يا ما بتزوج بحياتي، شو هالقرار؟ هذا اختيار هاد؟ والفتاة شو بتقول أحيانا؟ يا بتزوجوني من فلان يا بقتل حالي، شو هالقرار؟ هذا اختيار هاد؟ أكيد مو اختيار هاد. لاحظوا هذا ما نعانيه اليوم من أسر للعقل في الاختيار، ونحن اليوم نحتاج إلى تحرير العقل في اختياره. الشيء الثاني يا إخواننا بصراحة ولا حدا يزعل، الآن لما الشاب أو الفتاة، كم عمرك بتتزوج أنت؟ مثلا 25 سنة. طيب الآن أنت شو عندك خبرات سابقة لتتخذ هذا القرار؟ سبحان الله إخواننا، للشاب الآن الملتزم بحياته مثلا ما له علاقة مع فتاة، كذلك الفتاة. طيب الآن بده يتزوج، كيف يختار؟ إذن هذا الزواج إخوان، هذا القرار يأخذه الزوجان غالبا من غير استعداد علمي ولا فكري ولا خبرات أبدا. لذلك صرنا بحاجة إخواننا إلى هذا العرض وهذا التنبيه وهذا التوضيح. كذلك أيها الإخوة، نحن اليوم نحتاج إلى أن نوعي الزوجين. طبعا الزوجين، شو يعني الزوجين؟ هذا باعتبار ما يكون بالبلاغة، مو هيك قالوا؟ هلا الآن مين بيختار الزوج ولا الشاب الأعزب؟ الأعزب. هو شو عم نقول اختيار الزوجين؟ أي باعتبار ما سيكون إن شاء الله، شو بيسموها بالبلاغة؟ مجاز الأول، مجاز الأول. نعم، مين بيجيب لنا شاهد من القرآن الكريم؟ أحسنت، الله يجزيك الخير. إني أراني أعصر خمرا، ما هيك؟ أي أعصر شرابا سيصير خمرا. ومن الحديث من قتل قتيلا فله سلبه، شو يعني؟ من قتل رجلا سيصير قتيلا. أما إذا هو قتيل كيف قتله؟ هي باعتبار ما سيكون. فنحن إخوانا نحتاج إلى أن نوعي الشباب والفتاة والفتيات اللاتي والذين يريدون أن يتخذوا القرار الصحيح، والتحذير من الموازين المختلة في الاختيار. أيها الإخوة، نحن يجب علينا أن نحذر من الموازين المختلة في مجتمعنا. يعني الآن نريد والله فقط نأخذ جانب المال، المال بيحقق سعادة؟ أبدا. بدنا الجمال، الجمال لحاله جزء إخواننا هامشي وليس أساسي. اسمحوا لي إخواننا الشباب والبنات، يا إخواننا الأكارم، هذه موازين ليست هي الأهم. يا إخواننا الأكارم، أنت الآن عم تقعد مع الزوجة، أنت الآن عم تقعد قاعدة مو بس علاقة خاصة فقط، وإنما علاقة بناء أسرة وواجبات وحقوق ومسؤوليات، أبوة وأمومة، وعلاقة شبكة علاقات مع المجتمع، مع بيت أحمى الزوج وبيت أحمى الزوجة. إذن هي قضية كبرى أيها الإخوة، والجمال جزء مما يحتاجه الشاب، وكذلك المال جزء مما تحتاجه الأسرة، وكذلك الثقافة وما شابه ذلك. فنحن اليوم نحتاج إلى الموازين الدقيقة في ذلك. كذلك أيها الإخوة، نريد الآن أن نجري مقارنة بين طريقتين. الطريقة السابقة التي كانت عليها جداتنا وأجدادنا، والتي يعيبها اليوم شبابنا. ما بدنا نكون مثل جداتنا وأجدادنا. ليه؟ لأنهم تزوجوا بطريقة ما في حب وما في كذا، إنها طيب على عيننا ورأسنا. أول شيء يا أيها الشباب، القديم لا يذم لأنه قديم، كما أن الحديث لا يقبل لأنه حديث، وإنما القديم يدرس، فإذا كان فيه خير قبلناه، وإذا كان فيه شر رددناه. وكذلك الحديث أيضا يجب علينا أن نقبل ما فيه خير وأن نرد ما فيه شر. اليوم إخواننا عندنا مشكلة في شبابنا وبناتنا، أننا نعيش عصرا الأمة الإسلامية فيه يعني تعاني ضعفا وهزيمة في مع الغرب، لكن هذه الهزيمة أيها الإخوة في العسكرية والسياسية والاقتصادية لا يجوز أن تورث هزيمة نفسية وفكرية، بل يجب عليك أيها الشاب وأيتها الفتاة أن يمتلك كل واحد منكما عزة بإسلامه، وعزة بدينه، وقناعة بقرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتذوق جميعا قول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن أيها الإخوة الشباب والفتيات يقولون نريد أنه مثلا أن نخطب، أنا بدي أتعرف عليها وتتعرف علي ونساوي علاقة 6 أشهر أو سنة، بعدين نعم يا منكمل يا ما منكمل، يعني فترة دراسة لبعضنا. أما والله أنا أبعد أمي لعن بيت البنت، ندق على الأبواب وين الشيخ هاني موجود؟ الشيخ هاني ما بعرف شو الشيخ هاني خطب. فكانت سابقا الأم تدور على البيوت تدق الباب، في عندكم بنات للخطبة؟ بفوتوها يا أيها لا، لا هي بتعرف البنت ولا. نحن الآن أيها الإخوة لا نريد هذه الطرق، على أن هذه الطرق كانت سابقا أيها الإخوة تؤتي ثمارها إلى حد ما. ولكن المشكلة أن الإعلام والمسلسلات اليوم يعرض هذه الصور أمام أبنائنا وبناتنا بشكل سيء، حتى نفر شبابنا وبناتنا من هذه الطرق المعتادة في قضية اتخاذ هذا القرار في الزواج. طب تعالوا نشوف الآن إخواننا، أنت الآن تريد أن تخطب، حطيت صفات للفتاة، ثم بعد ذلك بدأت تبحث عن البيئة التي فيها هذه الصفات، أسرة مسلمة عندها فتيات ما شاء الله دراسة علم أدب، سألت عنهم قبل الآن يعني التعرف عليها، فشهدوا لها بالخير آنستها وزميلاتها، وبعت أختك تعرفت عليها وكذا وكذا. لاحظوا أخوانا إلى الآن ما خطبنا لسه، لكن انظروا كيف كنا نفكر سابقا. يأتي الشاب يخطب الفتاة، بيقدم معلومات كاملة عنه، ثم بعد ذلك بيقدم هذا السي في لمين؟ لأبو البنت، وأبو البنت يعرضها على البنت. البنت شو بتساوي هلأ؟ شوفوا الآن شو عم يصير، تستشير أمها وأختها ورفيقتها وخالتها وعمتها وأبوها وأخوها، العائلة كلها بتستنفر لاتخاذ القرار، وكل من حول الفتاة يضع خبراته عقله وعلمه وذكاءه وخبرته لمين؟ للفتاة. ساعتها الفتاة شو بتقول؟ يا أي يا لا. طيب هذا الأمر دراسة صحيحة ولا مو صحيحة؟ الشاب سألنا عليه وبحثنا عنه برفقاته، أبوه سأل وأخوه سأل، وهون سألنا بالشغل وبالدراسة وبالجامع وما شابه ذلك. إذا نحن أيها الإخوة أمام طريقة، هذه الطريقة نبدأها بالقرار العقلي، أولا الصفات، ثانيا اختار البيئة التي فيها هذه الصفات، ثالثا أختار الفتاة التي فيها هذه الصفات أسأل عنها، ثم بعد ذلك أجلس معها وأتعرف عليها وهكذا. طيب كمان الشاب إخوان بدلوا على فتاة جيدة وما شاء الله وكذا وكذا، بيسأل عنها ببعض أمه وأخته، وربما إخوانا سأل عنها في المسجد اللي هي بتدرس فيه عند آنستها وعند رفقاتها وكذا كذا، بالنهاية أيضا يستشير أباه وأمه وأخته وأخاه وكذا، العيلة كلها بتستنفر مع الشاب في القرار، بالنهاية شو بيقول؟ يا أي لا. ليش؟ لأنه هو حر ما في علاقة مع هالفتاة، وهي أيضا حرة ما في علاقة مع هالفتاة. طيب تعالوا نشوف الطريقة الجديدة التي تطلب منا اليوم، أنه بدنا الآن الشاب والفتاة يقعدوا مع بعضهم يدرسوا بعضهم وما شابه ذلك. طيب هلأ فرضنا، وين أويس؟ أويس هون؟ ها؟ تعال عندي، هذا أويس بده يخطب فرضنا. هذا الشاب أويس بده يخطب، إيه نعم، شاف واحدة زميلة خلاص مشي الحال. فهذا الشاب الآن إخواننا بده يخطب، شاف واحدة بالمدرسة معه، إيه نعم، قعد معها كذا، ضيفته بسكوتي، ضيفها بسكوتي، النتيجة صار في إعجاب متبادل، فكروا بالخطبة، قال شو رأيك الآن ندرس بعضنا شي 6 شهور؟ قالت له ممتاز، بدنا شغل احنا ندرس بعضنا. قعدوا يدرسوا بعضهم فعلا. هلا الآن لما بيقعد معها هو الآن بيقعد معها أو بتقعد معه أثناء الدراسة، هل بينهما صراحة بذكر أخطائهما؟ بتقول له أنه أنا شوف أنا بدي أكون صادقة معك، أنا بصراحة عنيدة، وأنا ما بسمع الكلمة وأنا ما بعيش مثل ستي مع جدي من هلأ عم قلك هيك بتقول له؟ أبدا. وكذلك هو أخواننا يقول لها أنا ما بقبل الآن الطريقة المعاصرة للفتاة، أنا بدي أعيش كذا. أبدا. وإنما عندما نجلس الشاب مع الفتاة للدراسة، ما الذي يتحرك هنا؟ العقل أم العاطفة والغريزة؟ العاطفة والغريزة. إذن بالنتيجة الآن العاطفة والغريزة هل ستعطي العقل حرية في الاختيار؟ الجواب لا. لذلك أيها الإخوة، هذه الطريقة في القرار المصيري نقول غير صحيحة، وإنما القرار الصحيح ما هو؟ القرار الصحيح يا أخواننا أن الشاب يأخذ القرار بدءا من ذكر الصفات، ثم البيئة، ثم الفتاة، ثم يسأل عنها، ثم بعد ذلك يجلس معها في ظل الضوابط الشرعية، ثم بعد ذلك يستشير ويستخير. وهذه كلها خطوات في الطريق الصحيح في القرار المصيري. الآن أيها الإخوة، عندما نريد أن نتكلم عن الزواج، الزواج قرار صعب جدا للشاب أو الفتاة. لذلك الشاب من خوفه ماذا يفعل أحيانا؟ يريد أن يتكل على الغير في اتخاذ القرار. بيقول لك والله أنا مشوش، والله بصراحة ماني عارفان، أنا محتار إيه ولا لا. كذلك الفتاة، فشو بيساووا؟ يعني بيساووا أخواننا أنهم يتكلون على الغير في اتخاذ القرار. بيقولوا والله أنه في سيدنا الشيخ فلان بيساوي استخارة، والله بيروحوا لعنده كذا ساوي لنا استخارة، بيتنا استخارة وكذا، ثاني يوم بيقول لهم يا لا يا سلام. هلأ الشاب ماذا فعل أخواننا؟ ريح حاله. وكذلك الفتاة، بينما الإسلام أيها الإخوة لا، الإسلام علمك كيف تختار. لذلك إخواننا الأكارم، بدأنا أولا بذكر الصفات الأساسية التي يحرص عليها الشاب، وكذلك الفتاة في بحثها عن الشاب، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى شيء آخر، كيف نمارس هذا الأمر، وقلنا كيف تتم الخطبة وما شابه ذلك. الآن بعد ما وصلنا إلى كل هذه النتائج والمقومات، الآن ماذا نفعل؟ قال نستخير. شو يعني نستخير؟ أي أنني أطلب من الله عز وجل أن يختار لي ما فيه الخير. طيب لماذا؟ قال وذلك لأن الله يعلم الغيب. أنا لا أعلم الغيب، أنا مهما اجتهدت إخواننا ومهما حاولت فكر بعمق وبعد نظر وكذا، أنا لا أعلم الغيب. لذلك بدعاء الاستخارة ماذا نقول؟ فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. يعني أحيانا قد يتعلق قلبك بشيء ويكون فيه هلاكك، قد تتعلق نفسك بشيء ويكون فيه مستقبل مظلم بالنسبة إليك. لذلك إخوتي الأكارم، دائما يا أيها الإخوة، العاطفة لا ينبغي أن تقودنا، وإنما الذي يقودنا هو العقل الحر. بدي أسأل سؤال إخواننا، العقل خادم أم حاكم؟ أنا بقول بدنا نشرح السؤال أول، مو هيك؟ يعني أنا الآن عندما أشتهي شيئاً، العقل يحقق لي شهوتي أم يضبطها قبل ذلك؟ يا سلام. يعني إنسان إخوانا إجا على باله يسرق بنك، هيك إجا على باله، شو سوى؟ قعد بالليل رسم خطة لا تكشف أبدا. طيب نقول إخوانا العقل هنا كان حاكما ولا خادما؟ خادم لإيش؟ للرغبة والهوى والشهوة. بينما العقل ينبغي أن يكون إيش؟ حاكما. شو يعني حاكما؟ يعني قبل أن تفعل تقول أنا أرغب بهذا الأمر، ما رأيك يا عقل؟ يقول لك هذه رغبة صحيحة، أوافق عليها أو لا. طبعا العقل منين أخذ غذاءه بالأصل؟ من الشرع. لذلك إخواننا العقل حاكم وليس بخادم. طيب فإذا ألغينا دور العقل وصارت العاطفة هي التي تقود الإنسان، النتيجة العاطفة أيها الإخوة، العاطفة لا يبنى عليها قرار أبدا. وإنما أنا عندما أرغب بشيء وأتعلق بشيء أنا الآن حقيقة هذه الرغبة أرفعها إلى العقل ليوافق عليها أو لا. لذلك إخواننا الأكارم نقول قضية تامة، اليوم الشباب الذين عفوا عن الحرام قبل الزواج هؤلاء أقدر الناس على القرار المصيري. ليه؟ ما لهم أسرى لشيء، لا متعلق بشهوة ولا بفتاة ولا متعلق بشيء، وإنما هو يجاهد نفسه في التقوى، فبقي في بحبوحة التقوى حرا لا يأسره شيء. بينما الشاب إخواننا الذي يخضع لعلاقات منوعة مع الفتيات، هذا الإنسان إخوان كيف يتخذ قرار مصيري؟ بيقول لك سبحان الله، أول شيء هذا الشاب يفقد الثقة بجميع الفتيات، مو هيك؟ إذا قال لأ واحد له علاقات مع فتيات، شيء بحجاب وشيء بلا حجاب وكذا كذا، كل ما خطب واحدة في بذهنه صورة سابقة عن واحدة مثل حكاية فاسدة، مو هيك؟ فشو بيصير فيه؟ ما بقى يثق بحدا. بينما الإنسان التقي إخواننا يقول لك بفضل الله مجتمعنا مثل ما في شر في خير. لذلك لما بيتزوج وبيخطب تراه إخواننا يقبل إقبالا تاما على هذه الفتاة. ليه؟ لأنه سابقا ما له مشوش بعلاقات سابقة. فالإنسان الذي عاش في العزوبة في التقوى هذا أقدر الناس على اتخاذ القرار الصحيح. بعدين في عنا آية كريمة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان إيش يعني؟ أي فرق بين الحق والباطل والخير والشر. إذن التقوى أيها الإخوة من أعظم عوامل اتخاذ القرار الصحيح. فالشاب الذي يكون تقيا قبل الزواج هو أقدر الناس على اتخاذ القرار الصحيح، لا يأسره شيء لا في شهوة ولا في رغبة. يلي بيعيش إخواننا دائما بأجواء فاسدة كيف يستطيع أن يتخذ قرارا صحيحا؟ وكذلك الفتاة. لذلك إخواننا سبحان الله الشاب حتى له علاقات على النت وعلى الهاتف وبالما شابه ذلك، هذا الإنسان كيف يتخذ قرارا صحيحا؟ ما بيعرف. ليه؟ لأنه عاش أسيرا في بذهنه صور، في بذهنه أشياء. لكم بتعرفوا أحيانا أن هالقضايا هي بيصير فيها كثير من الكذب واللعب. نعم، يعني أحيانا أنت مو أنت لا واحد بكل علاقة مع فتاة، بعطي لي صورتك، تبعث له صورة مني، بطير عقله فيه تكون هي مو هيك. مرة شاب لعب مع رفيقه على أساس إنه والله أنا بحبك وبدري إيش كذا، بعت له صورة من النت على أساس هي صورته، هو شاب رفيقه. طيب إذا معناه يا إخواننا نحن كيف نقبل أن نكون أسرى لهذه الوسائل؟ ملاحظين نحن نريد إخواننا القرار المصير الذي يتخذه العقل، مو أنا أكون أسير لهالموازين المختلة كلها بعدين بدي والله أقول قرار صحيح. لا، طيب والله بعد ما أنا إخواننا بكون متخذ قرار عاطفي، ما بدي إلا فلاني وهي ما بدها غيري ومدري إيش، بدنا نساوي استخارة. أنا استخارة هاي؟ ما القرار متخذ. الاستخارة بتكون بعد القرار ولا قبل؟ طب هذا الإنسان أفندي مقرر قرار نهائي إنه فلانة ما بقبل غيره وهي قالت له إن فلان ما بقبل غيره، طيب ليش؟ بعدين إخواننا من أسباب الخلل في القرار المصيري، أنا أقول لكم بصراحة، لكن المسلسلات الإعلامية إخواننا بتخلي الشاب يعيش إخواننا إيش؟ بالخيال والمثالية. وكذلك الفتاة. نعم، الفتاة الآن يعني مثل الشاب تحلم بأشياء هو الآن أخذها من الإعلام، بده بالجمال مثل ممثلة الفلانية، بده بالعلاقة مثل ما بالمسلسل عاملت خطيبة كذا كذا. لك هذا مسلسل يا تمثيل، هذا مو واقع. أنت الآن عم تبحث عن مثيل لهذا الواقع، هذا المسلسل، بتلاقي حالك أنت الآن ما عرفان تختار أبدا. بتشوف هاي والله ممتازة، لا بدي أحسن. ليه؟ هو بذهنه الممثلة الفلانية. كذلك الفتاة لما بيجيها خاطب بيخطر ببالها المسلسل الفلاني، شلون كان يعامل خطيبته وشلون مدري إيش كان يحبه وشلون كذا كذا، فهي الآن متصورة هالتصور هذا. فاليوم المسلسلات الإعلامية من أسباب الخلل في القرار المصيري. نحن الآن يا أيها الإخوة نركز على أن يكون القرار المصيري أساسه عقلي، ثم بعد ذلك إخوة الأكارم بالاستخارة، لأن الله يعلم الغيب والعبد لا يعلمه. الشيء الثاني إخواننا، الاستخارة تكون في الأمور المباحة ولا الفرائض والمحرمات؟ بدي استخير الله صلي الفجر ولا ما صلي الفجر؟ لا. بدي استخير الله أترك الخمر ولا ما أترك الخمر؟ لا. الاستخارة تكون بإيش؟ في المباحات. ومن المباحات تحديد زمان العبادات، يعني إنسان الآن بده يفعل عبادة ممكن يساويها اليوم أو بكرة، ممكن يستخير بإيش؟ في زمان العبادة لا في أصل العبادة، لأن العبادة كلها إيش؟ خير، ما في استخارة، والمعاصي كلها شر. كذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن ننتبه إلى شيء آخر، أن الاستخارة هي في نفسها عبادة، مو هيك؟ استخارة شلون الاستخارة؟ ركعتين، إذن عبادة. وكذلك هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أفعل هذا الأمر عبادة لله واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك العباد الاستخارة تتناسب مع العقيدة التي نعتقدها. الأمور بيد مين؟ بيد الله عز وجل. الله هو الذي يعلم الغيب، فأنا عندما أستخير أنا أنطلق من إيش؟ أنا أنطلق من خلال عقيدتي، وأيضا هي تحترم العقل، الاستخارة تحترم العقل. هلا شفتوا الآن آخر السنة هلا الفضائيات بيطلع فلان وفلانة بيحطونا إيش؟ تنبؤات. كان يسموه سابقا سيدنا الشيخاني سابقا شو كان يسموه؟ مشعوذ، مو هيك؟ هلا شو عم يسموه هلا؟ المتنبئ. شو يعني متنبئ؟ قال بيحكي لنا شو حيصير السنة الجاية. مرة واحد سوى إحصاء لبعض هذه الأسماء، شو سوى إخواننا؟ جمع تنبؤات فلان أو فلاني، كم تنبؤ حطوا السنة؟ جمعهم كلهم 60 تنبؤ كانوا. آخر السنة كم واحد زبط معها؟ 15 بس. تصوروا إخواننا، أنت الآن شو بتقول؟ فلان تنبأ بكذا، طب شوف النتائج. هلأ أنا لا بشتغل في هالشغلة هيك كذا، إذا هلأ أنت سألني 60 سؤال شو حصير السنة الجاية؟ بقول لك والله ممكن يصير كذا ممكن يصير كذا، زدتهم زدت هيك بيزبط معي شي 10، مزبوط إخواننا؟ بس آخر السنة عادة شو منقول؟ لك والله فلان حكى هيك وزبط، وحكى غير هيك وما زبط. لذلك إخوانا انتبهوا لهذه القضية، فنحن الآن نحترم العقل. لذلك أيها الإخوة، أنا عندما أستخير أستخير من؟ علام الغيوب، أستخير الذي يعلم السر وأخفى، أستخير من بيده الأمر كله. إذا هلأ إخوانا أنت الآن نعم بدك يعني تساوي منتج اقتصادي، جيت لعند شركة إدارة أعمال قدمت له المنتج، ساوي لك دراسة جدوى، هذا منهج علمي ولا مو علمي؟ هذا علمي. أما أنا الآن إخواننا نعم بدي أشتري سيارة، جيت لعند واحد بركة اشتري سيارة وما أشتري، شو رأيك بالسيارة؟ ما بيعرف. فنقول إخواننا الاستخارة الآن يجب علينا أن نحترم فيها العقل، أن نحترم فيها العقل أيها الإخوة. الاستخارة لا تلغي العقل. لذلك نحن الآن نقول هناك إشكالية عند البعض، أن البعض يظن أن الاستخارة من يقوم بها؟ البسطاء والدراويش واللي ما عنده ذكاء وما شابه ذلك. أما الأذكياء شو بيقول لك؟ أنا دارس أموري مضبوط. هناك يا أخي الكريم، أنت دارس أمورك ضمن المعطيات التي بين يديك وضمن الخبرة التي بين يديك وما شابه ذلك. يعني هلأ إذا واحد إخواننا معه اختصاص طب بأعلى الدرجات، هل هذا الأمر يؤهله أن يتخذ قرار الزواج لحاله؟ لا. فتاة دارسة هندسة بترول، الله أكبر، هي هذه مؤهلة تتخذ قرار زواج لحالها؟ لا، أنت بتفهم باختصاصك. أما هذه التجربة لم تخضها أنت أيها الشاب ولا أنت أيتها الفتاة، لذلك نحن نركز أيها الإخوة على قضية الاستخارة. وطبعا الاستخارة كما تعلمون هي عبارة عن ركعتين بعدها دعاء، كما كان قاصد نجابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. يعني أي قضية بتقوم فيها ساوي استخارة. شو الاستخارة؟ إما ركعتين دعاء، أو إذا إنسان مستعجل شو بيقول؟ اللهم خير لي واختر لي. في أحلى من هيك؟ اللهم خير لي واختر لي. هل أنا نسأل الأخوة أي واحد منكم، إذا أنت بدك تشتري جوال وأنت ما بتعرف كتير شو بتساوي؟ بتنزل واحد معك صاحب خبرة صح؟ ليه؟ تقول اختر لي أنت. ها إيه نعم، مرة واحد أحد المشايخ مرة إيه نعم كان بالحج، فلما كان بالحج بده يشتري هدية لزوجته. إيه نعم، سبحان الله شاف واحد عنده محل نسواني وبشغل بالبضائع النساء، قال له الله يخليك اشتري لي هدية حلوة لزوجتي. هداك راح اشترى له هدية حلوة على كيف كيفك. إيه نعم، إجا على البيت رجع على الشام وقدمها لزوجته. إيه نعم، قال صالة عجبتك؟ قالت له حلوة كتير أكيد مو ذوقك. قالت له حلوة كتير أكيد مو ذوقك. فالشاهد إخواننا لما يكون إنسان ما عنده خبرة بيستعين بالآخرين. طيب في أعظم من أن تستعين بالله عز وجل؟ في أعظم من أن تستعين بالله؟ أن تقول له يا رب أنت اختر لي. الله أكبر، أنت اختر لي يا رب، اللهم أنت اختر لي. وهذا ما نقوله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء. وطبعا إخواننا هذه الاستخارة ليس بالضرورة أن ترى منام. شو عم تقول؟ إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي إيش؟ فيسره لي. بعدين بالتاني ورضني به فيسره لي. إذن علامة الخيرية أيها الإخوة ما هو؟ التيسير وحصول الأمور بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، يا ترى هل يشترط رؤية منام أو ما شابه ذلك؟ الجواب لا، لا يشترط، وإنما ممكن تكون استخارة صباحا مساء. الناس بيقولوا عادة بدنا نبيت استخارة كأن الاستخارة لا تكون إلا بالليل. ليه؟ بذهنهم أنه شاف منام. لا، ليس بالضرورة، لكن أحيانا قد يكون الجواب بمنام، قد. فأنت الآن معول عليه ما هو؟ التيسير وانشراح الصدر. والأفضل أن يفعلها الإنسان بنفسه. ليه؟ الله شو قال؟ أمن يجيب دعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما هيك؟ طيب أنا الآن إذا بروح لعند واحد غيري ساوي لي استخارة، مين مضطر، أنت ولا هو؟ أنت. فلذلك أخي الكريم أنت المضطر إلى ذلك، لذلك أنت أولى من يفعل الاستخارة. شيء ثاني، هذه عبادة لماذا تحرم نفسك منها؟ تقول أنا ما بعرف شيء بالاستخارة. ليه؟ الاستخارة يجب علينا إخوانا أن نقوم بها وأن نحرص على هذا الخير. وإذا إنسان ما اتضح معه شيء ماذا يفعل؟ بكرر أول يوم ثاني إلى 7 مرات. من الأشياء التي نحذر منها أيها الإخوة قضية الاستخارة بالأمور المخالفة للشرع، إما أن تكون حراما كالطيرة وما شابه والكهان والمشعوذين، أو أن تكون بصراحة صغر عقل. صغر عقل إخواننا، يعني إذا هلأ إنسان بده يبني حياته على إن الطحل اللي فنجان القهوة، قال تعرف طحل شوف لي بالفنجان، شو الكلام هذا؟ نعم، كان سابقا عندك كتير وسائل، كتير كانوا يعني أحيانا بالمسبحة بتمسك مسبحة تقرأ 7 فواتح بترفع المسبحة، إذا أجوا الحبات كلهم باتجاه القبلة معنا فيها خير، أجوا بالعرض مشكلة إخواننا. هيك أحيانا في عنا استخارة بالمصحف، أنه أنت الآن نعم تفتح المصحف 7 صفحات 7 آيات بتقرأ بناء على الآية هي افعل أو لا تفعل. هي اسمها استخارة إيش؟ بالمصحف. فمن لطيف ما يروى أن رجلا نزل إلى السوق ليشتري حمارا أعزكم الله، فنزل ليشتري حمار، سبحان الله شاف حمار عجبه، عم يساوي استخارة بالمصحف، فتح نعم عد 7 صفحات 7 آيات، وصل عند الآية شو هي؟ سنشد عضدك بأخيك. فهذه إخواننا استخارات لا ينبغي أن نعتمد عليها، وإنما ينبغي أن نحرص على الاستخارة المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الاستخارة المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الفرق أن تصلي 2 ركعتين ثم تدعو هذا الدعاء الذي كل عقيدة، كل إيمان، كل دين، معاني عظيمة. نعم، إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجلي فيسره لي، وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان وردني به. شو هذا الكلام الطيب؟ هذا الكلام إخواننا يبني شخصية إسلامية أساسها الدين والعقل، أساسها أيها الإخوة أن يكون الإنسان على منهج صحيح في هذا الأمر. طيب، في عنا شيء اسمه استخارة وشيء اسمه استشارة، ما هيك؟ الاستخارة طلب الخير ممن؟ من الله. والاستشارة طلب الرأي ممن؟ من العبد. لذلك إخواننا الله عز وجل، طب يكفي، وهل يعلم العبد ما يعلم الله؟ الجواب لا، ومع ذلك الله عز وجل أمرنا بالاستخارة وأمرنا بالاستشارة، وقال الله تعالى وشاورهم في الأمر. لمن هذا الخطاب؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى في عقل أعظم من عقل النبي الله تبارك عليه؟ لا. ومع ذلك ماذا قال له؟ وشاورهم في الأمر. طيب، الآن الله عز وجل أثنى على المسلمين عموما وقال وأمرهم شورى بينهم، بس الخلافة؟ لا. لذلك أيها الإخوة الأكارم، شيء عظيم أن تستشير من حولك في قضاياك، شيء عظيم أن تستشير من حولك في أمورك. طيب، الآن الاستشارة ما هي؟ الاستشارة أن آتي إلى إنسان، نعم، ويعني بسأله عن هالموضوع، هاي ما رأيك بفلان، ما رأيك بكذا، نعم، يعني هو يعطيني رأيا. طيب، أنا الآن لما بدي استشير أيها الإخوة، يجب علي أن أستعين برأي الغير، لكن الشرط أن يكون إيش هذا الغير؟ أهل لذلك. والاستخارة والاستشارة يكمل بعضهما بعضا، يعني مو يا هي يا هي، وإنما نجمع بين الأمرين كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا ترى أيهما نقدم، الاستشارة أو الاستخارة؟ نقول إخواننا ليس هناك شيء يقطع في ذلك، يعني البعض من العلماء رجح أن تقدم الاستخارة، والبعض قال رجح الاستشارة، والقضية الآن يعني في من جعل الاستخارة آخر شيء، في من جعل الاستشارة آخر شيء. لكن الآن بيركن شيء، هو أن الاستخارة لما أنت الآن تطلب من الله أن يختار لك، أحيانا تأتي جواب الاستخارة بإيش؟ بالاستشارة. شايفين يا أخواننا، الاستشارة هي ثمرة الاستخارة. لذلك أنا أنصح أن تكون استخارة قبل الاستشارة، والبعض يقول بالعكس، الأمر ما في دليل قاطع في هذه المسألة. لكن الشيء المهم يا أخواننا، أن الإنسان عندما يستشير لا يرفع المسؤولية عن نفسه. يعني أنا أبو البنت مثلا، سألت واحد قال لي أعطي، أعطي لها، خذ الشاب زوجه، هل هذا المشورة بترفع المسؤولية عني؟ لا، وإنما يجب علي أن أسأل وأن أبحث وأن أفصل وما شابه ذلك. كذلك أيها الإخوة، لا يصح أن نقلع عن المشورة خوفا من تحمل المسؤولية. يعني لو جاءك إنسان قال لك والله في عندي بنت أهل قرآن وبنت أهل عبادة وما شاء الله عليها وكذا كذا، جاءني شاب، شو رأيك فيه؟ انت بتعرف الشاب مو منيح، شو قلت له؟ والله يعني شوف شو الله بيلهمك. هل هذا جواب؟ هذا شوف الله يختار لك الخير، هذا مو جواب. الجواب إذا بتعرف رأي معين أن تقدمه له. لذلك إخواننا البعض منا بيقول لك هلأ أنا ما بدي أحكي هلأ بحمل المسؤولية، لا، أنت الآن مطالب أن تتكلم وأن تبدي الرأي. شوف الصحابة يا إخواننا يوم بدر لما شاورهم النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد وتكلم سعد بن معاذ، وكذلك يوم موضوع الأذان الصحابة كلهم موجودين تكلموا وخرجوا ولم يصلوا إلى نتيجة، فجاءهم الجواب وين؟ بالمنام. وهيك لما اجتمعوا كيف نجمع للصلاة، اقترحوا البوق، اقترحوا الناقوس، اخترعوا النار، اخترعوا راي، لكن ما اتفقوا على شيء وقاموا، فجاءهم الجواب بالمنام. إذن ممكن أن يأتي جواب الاستخارة أو الاستشارة في المنام. المستشير أيها أو المشير يجتهد في بذل النصيحة ولا يجبر عليها. يعني لو إنسان استشارني أش بقول له؟ ما لك مصلحة منوب لا تعطيه؟ لا، ليس لك أن تلزمه، وإنما شو بتساوي أنت؟ بتقدم النصيحة وهو يقرر، القرار بو إلك، أنت فقط بتقدم مشورة. المشورة ماذا تفعل؟ أنت الآن تتكلم وبتنسحب. لذلك إخواننا شيخ هاني علمتنا إياها أنت ما؟ أن الإنسان لما بتكلم الرأي في المشورة يتبرأ من رأيه، مو هيك؟ يعني إذا أخذوا به الحمد لله، وإذا ما أخذوا به استغفر الله وانتهى، ما بيزعل. على سيدنا عمر ما أخذ برأيه يوم بدر، مزبوط؟ لكن اليوم صار الآن موضوع الأذان، شارك بالمشورة. أما اليوم بعض الناس بتشاوروا شو بيقول لك الكلام، يعني ما بينسمع يا حوين تقايله. طب ليه؟ أنت مكلف تبدي الرأي، أنا عم بستشيرك، ما عملك صحيح تصير معلم علي افعل وما افعل، فانت الان مطالب بايش؟ بابداء المشوره ولا تجبر على ذلك. طيب الان ايها الاخوه يجب علينا ان ننتبه الى ان الاستخاره والاستشاره مطلوبان ولا يغني احدهما عن الاخر، وكذلك كما ذكرنا اخواننا اننا اولا نبدا بايش؟ بحسن الاختيار، ثم بالاستخارة، ثم بالاستشارة. أول شيء شو نساوي إخواننا؟ هلأ أنت في عندك تعليمات تفصيلية، فاظفر بذات الدين. واحد أخذ واحدة ما فيها دين، لك دي استخير، ليش تستخير أنت؟ أنت عندك تعليمات تفصيلية لا تفعل، مو هيك؟ لما الحديث أعطانا توجيهات نبوية، إذن أنا الآن يجب علي إيش؟ أن ألتزم بها صراحةً. هي قبل الاستخارة والاستشارة بيقولك والله أنا عم بستخير واستشير، لك يا أخي أنت مخطئ ابتداء، أنت مخطئ ابتداء. إذا هلا إخواننا إنسان أخذ امرأة ما في دين، ما بيكون خالف الحديث الشريف؟ إذا لماذا الاستخارة لك والاستشارة؟ الاستخارة والاستشارة بعد أن تلتزم توجيهات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعتها أنت تستخير وتستشير. المستشار أيها الإخوة يجب أن يكون أمينا في مشورته ودقيقا. قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني أحيانا سبحان الله بيكون مثلا بالحي في سمان، مثلا بيجي الشاب لعنده بيشتري منه بفاصله بالأسعار، بفاصله يعني نزل لي شوي كذا كذا، بعد ما خلص الشاب وراح اجوا جماعة سألوا عليه مشان الخطبة، ماذا يقول السمان عنه؟ زلمة بخيل ايده ماسكة. ليش؟ بس لأنه فاصلوا شوي. وإذا فرضنا ساوى العكس، طلع مثلا أنا عم 100 طلع 95، أعطاه 100 قال له مسامح بالباقي. شو بيقول له؟ إنسان كريم اللي بتممه إله. عجيب، من شان مبلغ بسيط غيرت كل شهادتك. لذلك إخواننا المستشار أمين، والله يقول وإذا قلتم فاعدلوا، والواجب علينا أن ننتبه في ذلك. كذلك المستشار حكيم أيها الإخوة، فهو يتكلم بإيش؟ بحكمة وميزان دقيق. من لطيف ما جرى مرة في اثنين عم يتخانقوا على الهاتف، عياطٌ كذا وسب وشتم، سبحان الله أحدهما سكر السماعة بوش مين الطرف الثاني، لسه ما سكر السماعة فورا رن التليفون، ألو سلام عليكم كذا كذا، نعم، ألو والله فلان بتعرفه، ألو بعرفه، ألو والله خاطب من عنا شو رأيك فيه؟ مين يلي كان عم يسبوا بعضهم هو وياه؟ سبحان الله زي قعد على الكرسي أخذ نفس، قالوا والله آدمي، والله أحسن مني، والله تقي، أقسم بالله يا إخوانا هذه قضية لا يستطيعها إلا قلة من الناس. هي الآية الكريمة، وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عبد الله بن رواحة ذهب يوما إلى خيبر، لما ذهب إلى خيبر ليه؟ بده يقدر الثمر، متفقين مع النبي على مقدار معين يعطيه اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له اليهود اعدل فينا. ماذا قال عبد الله بن رواحة؟ قال له والله لرسول الله أحب إلي من نفسي ومالي، وأنتم شر عندي من القردة والخنازير، والله لا يحملني حبي له وبغضي لكم على ألا أعدل، والله لا أعدلن. شو هالميزان هذا؟ أن تقول الحق يا أخي دون زيادة أو نقصان، أن تتكلم بمقدار دقيق. يعني إنسان في خلاف مالي بينك وبينه، جاي يخطب من عن جماعة، أو أكون تعطيه زلمة كذا، لك أخي أنت في مشكلة مالية بينك وبينه، أما الزلمة والله منيح ما في إشكالية عليه. لذلك أخواننا هذا بدنا إنسان تقي يخاف الله عز وجل، وأن يكون ناصحا لك. ما بتستشير إنسان عدو لك أو إنسان مبغض أو إنسان يعني لا تأمنه. وكذلك تستشير إنسانا ميزانه صحيح. ألا إذا كان إخواننا شاب ما بيوقف في الطريق مع الناس، وربما بالجامعة ما له علاقات مع بنات أو كذا كذا، لو سألنا عنه واحد فاسق شو بيقول لك؟ زلمة معقد مش لحاله كذا، ويمكن يقول عنه أكثر من هيك. طب ليه؟ هلا الزلمة هذا تقي، الزلمة يقعد معه أنت الآن بجلسة والله ما أحلى، فهم وعلم ونفسية حلوة، بس ما بيحب يقعد أخي بالطرقات، شو المشكلة؟ هي الميزان، هي الميزان إخواننا. كذلك إخواننا إذا واحد الآن ما بتتكشف في الحجاب وما شابه ذلك، نعم شو بيقولوا عنا؟ أي جمالة قليل مدري إيش معقدة وكذا. لك ليش معقدة؟ لك هي ملتزمة. فنحن اليوم نحتاج أيضا إلى الموازين الصحيحة في قضية الاستشارة والاستخارة. بعدين بيني وبينكم حالكم يا شغلي، أحيانا الواحد بيستشير، مين بيستشير؟ مثلا أنا هلأ بدي ساوي شغلة، بعرف الشيخ عبد الكريم إذا سألته لحقيق لي لا، شو بسوي أنا؟ ما بأسأله خلاص. بعرف الشيخ هاني بيقول لي إيه، بسأل الشيخ هاني، أنا سألت بعض المشايخ قالوا لي إيه، لك أنت دورت على بيقول لك إيه أنت. يا ترى هذا الإنسان إخواننا مشي على المشورة ولا على هو نفسه؟ لا هو نفسه، بس ماذا فعل؟ غطى هو نفسه بإيش؟ بكلام بعض المشايخ. إخواننا الأكارم، عندنا شيء مهم الآن. إذا في عنا ميولات قلبية، يعني واحد الآن مثلا شاف زميل له بالجامعة، شاف بنت الجيران أو ما شابه ذلك، في نقاط معينة عجبته فيها، هل معنى ذلك أن تتخذ قرارا بالموافقة؟ نقول لا، لكن هذا القرار العاطفي ماذا نفعل به؟ هل نهمله؟ الجواب لا، وإنما يجب أن يدرس، يجب أن يدرس. وعندما يدرس هذا القرار ما بدرسه تحت ضغط العاطفي، وإنما أنت أخطأت عندما نظرت إلى هذه الفتاة حتى تعلق قلبك بها، وأخطأت عندما صحبتها سنوات حتى تعلق قلبك بها. فأنت الآن غير قادر على اتخاذ القرار العقلي، هي مشكلتك أنت يا أيها الأخ الكريم. فبالتالي أنت اليوم لازم تطالع نفسك أنت من هذا المأزق اللي وقعت حالك فيه. أنت لازم ترجع على وراء حتى تتخذ قرار صحيح في ذلك. أما إذا أنت الآن متعلق بهذه الفتاة، أنت الآن لا تستطيع أبداً أن تتخذ قراراً صحيحاً في ذلك. بيجي بالآن البنت بتقول لأبوها: بابا في فلان خاطبني كذا. طيب بيسأل عنه، لك والله منو مناسبنا أبداً، لك لا يعني لا شخصياً ولا كذا أبداً، وبعدين زلمة سألنا عنه سيء. الفتاة خلاص متعلقة به، هي الآن ماذا بابا هذا قراري الشخصي، بابا أنا الآن مسؤولي عن قراري وأنا كذا وأنا كذا. وأحيانا الفتاة تتصرف أكثر من هيك، ممكن الآن الشاب يخدعها، وبالتالي يعني مرة ما فتاة شو ساويت، الشاب على قد ما لعب فيها لعب فيها لعب فيها، قال لها نطلع نتزوج أنا وياكي وما بدي أسأل عن حدا، وافقت. قال بس بشرط، شو بتجيب يشوفي بيتك أهلك مصاري وذهب ناخدهم نهرب فيهم. سرقت أهلها وطلعت مع هذا الشاب، بالله عليكم أين عقلها؟ تلك هذا قراري، هذا مو قرار، هذا ليس بقرار، هذا عبارة عن عاطفة جامحة أسرت العقل وقيدته ولم تسمح له بأي حركة. طب أنت الآن لما يا أيها الشاب يا أيها الفتاة، لما أنت الآن بتسأل أبوك عن كذا، طب أبوك الآن بده يخطب لك هاي البنت أو تلك البنت، شو فرق معه أبوك؟ طب إذا أنت حبيت واحدة مناسبة ليش يقول لك لا؟ ما في مشكلة، أنت الآن عاجبتك هي. بس المشكلة وين بينزعج الأب والأهل؟ لما هذا الابن بده يفرض على الأهل القرار العاطفي، لا أنت قلت لنا فلان اختياري، على عيننا وراسنا احترمنا اختيارك، لكن بالنتيجة أنت اسمع منا كمان. طب أنت الآن اخترت عاطفيا، احنا شو عم نصير عم ندرس، شلون عم ندرس عقليا؟ هلا في بعض الاهالي بيرفضوا هالطريقه هي، كونك انه هي الام انا بدي اخطب لك، تخطب لحالك بك يا امي والله منيحه. اذا كان البنت منيحه اخواننا ودرسناها ما بيصير احنا نقول لا، لكن اذا كانت مو منيحه ما بنسير بنتنا وابننا. وفي فتيات كتير ساووا هالقرار هاد بعد فترة من الزمان، اتطلقت ورجعت مع عند أهلها في معها ولد، ليه طلع سيء؟ هذا أحداث كثيرة جدا أيها الإخوة. ما السبب؟ لأن الشاب والفتاة يعتمدان على العاطفة ويلغيان قرار العقل، خاصة إذا كان أبوك أمك أبوك أيضا وأمك يعني جماعة عقلاء واعيين وعندهم خبرة. بالعكس أنت شفت الآن البنت، أما شافت أتك والله أبدي ممنيحة ولا طبيعتها مدري إيش كذا كذا كذا، سبحان الله يا أخي لك أنا بدي أعيش مع مو أنتي، لك يا ابني لك أنت الآن متخذ قرار عاطف، بكرة بعد فترة من الزمن سيذوب هذا القرار وبالتالي ستندم ندما شديدا. لذلك أيها الإخوة بيحصل الآن صراع ما بين الأبناء والأهل وما بين البنات والأهل حول هذا القرار. طيب يا ترى أنت لماذا تريد أن تجبرنا على قرارك هو مبني على العاطفة؟ والعاطفة إيش؟ تتغير العاطفة هو تتغير. أنا حقلكم شغلي، الشاب والفتاة بالجامعة مثلا حبوا بعضهم، طوشوا الجامعة، فلان وفلانة بيحبوا بعضهم، كل الدري فيكم، سبحان الله بعد فترة من الزمن هن اثنين قالت له تعال تقدم وخطبني، خطب ما وافقوا أهله ولا أهلها. هلأ هن اثنين ما بقى يفكروا بالعقل، شو صار يساووا؟ بدهم يصارعوا العائلتين. طب أنت مين عم تصارع؟ أمك وأبوك وأهلك، وأنت مين عم تصارعي؟ أمك وأبوك وأهلك. طب النتيجة ما هي؟ أبوك وأمك شو بدهن؟ سعادتك، ونفس الشيء أبوها أمها. هي لا، صارت هي والشاب حاسين أنفسهم بمعركة مع الأهل، فلذلك الآن بيلغوا كل شيء قرار عقلي وبدهم يطبقوا هذه الرغبة. ليه؟ ليعيشوا ثمرة الانتصار على الأهل. طيب أنت الآن أو أنت تزوجت من غير رضا أهلك، طيب الآن الأهل زعلوا وتضايقوا، لكن مين حيدفع الثمن؟ البنت بعد فترة من الزمن مسكينة اكتشفت انه الوضع كان غلط، والله احنا كنا غلطانين، والله تورطنا، لك والله الان الوضع الاجتماعي، لك وضع المالي، لك وضع السكن، لك خسرنا الدراسه، لك خسرنا الاهل، خسرنا كل شيء. بتفكر بقى شو بيرجع لعند اهلي كذا كذا، كل ما انا مسكينه بتتورط اكثر واكثر واكثر. وهذا الشيء حصل كثيرا يا اخواننا بمشكلات. يعني احيانا مثلا فتاه ممكن انه شاب يخدعها ويورطها بعلاقه حرام، هو الان بيصير بقى ايش، والعياذ بالله يا اخواننا، كشيء يعني شيء عايشينه، شيء عايشينه اخواننا، ورطها وصورها فيديو وكذا ببعثهم لاهلك، بدل ما هي الان غلطت اول خطوه الثانيه، لا شو بتساوي؟ تستمر معه بالخطا، كل ما انا بتورط اكثر واكثر واكثر. لا، المفروض عند اول غلطه متى ما انتبهتي برجع فورا بدفع الثمن من اول الطريق، انا اخطات وبصارح اهلي انا اخطات، لانه اي ثمن بدفعوني اياه الاهل هو اسهل واخف من ثمن بدفعه لهذا الشاب الصياد والعياذ بالخبيث. لذلك ايها الاخوه، نحن اليوم لا نقبل هذه الميولات ان تكون حكما علينا في حياتنا. طيب بالمقابل نحن ما بدنا أخواننا قرار عقلاني مجرد، لا بدنا عاطفية جامحة ولا بدنا عقلانية مجردة. يعني إنسان يحاكيني أخواننا بس عقل وقلب، لا، إنه والله هالبنت نعم وضعها الاجتماعي الثقافي العائلي جمالها كذا كله صحيح، بس أنا قلبي والله ما لها فلة أبدا، ماذا نفعل؟ يجب علينا أن ندرس هذه الظاهرة ولو كان بعد اتخاذ القرار. يعني والله شو صار خطبة، صار قراءة فاتحة، يا سيدي صار عقد، بعد ما قعدنا وجدت نفسي أنا والله ما لي مشروح إلا أبدا، فأنا الآن ماذا أفعل؟ لا أستجيب لأول خاطر، وإنما بعد ما صار العقد بفكر بدرس وأنا بحاول عالج الأمر. أما إذا غلب على الظن أن هذا الأمر لن يعالج، شو نساوي؟ من أول الطريق إخواننا بننسحب نتراجع، وهذا أفضل بكثير من الاستمرار على هذه الحالة. لذلك إخواننا نريد أن ننتبه إلى شيء مهم. يا أيها الإخوة الأكارم، أرجو أن تنتبه إلى شيء يا إخواننا، العاطفة مو بس بالزواج، بشكل عام العاطفة، حب، بغض، كبر، تواضع، حقد، حسد، هي كلها عواطف. هذه العواطف أيها الإخوة لا يجوز أن تقودنا أبدا، وإنما العاطفة كما قالوا إخواننا، احفظوها، العاطفة وقود لكنها لا تقود. حفظتوها؟ العاطفة إيش؟ وقود، يعني تدفعك للشيء لكنها لا تقود. هاي خرجة تكون ايش؟ على الفيس ما مزبوط حالي او ما شابه ذلك. اي نعم، هذا مرة شاب، مرة من الشباب ست ختيارة، صارت الساعة 12 بالليل، قالت لك قوم يا ابني قوم نام، انا صفيان بس بوستين، قالت له قليل الادب. شو قصده بوستين؟ مثنى بوست؟ قالت له قليل الأدب، نعم ما في مش يعني بوست، هي البوست منشور، نعم. فالشاهد إخواننا الأكارم بهذه القضية، يجب علينا أن نعرج على قضية أوسع من ذلك يا إخواننا، العاطفة. وأنا الآن أريد أن أذكر أمر آخر بعيد عن الزواج، العاطفة الإسلامية والحماس الإسلامي والانفعال الإسلامي، هذا شو سميناه؟ وقود. اليوم بدنا عاطفة إسلامية، بدنا حماس إسلامي، بدنا انفعال إسلامي، بدنا غضب لله، بدنا غيرة على دين الله، لكن هذه العواطف هل هي تقودنا؟ لا. ما الذي يقودنا؟ الشرع، العقل، الأدب، العلماء، الحكماء، العقلاء، هم الذين يقودوننا. أما العاطفة لحالة إخواننا هي بتدمر. فلذلك إخواننا نحن اليوم لا نريد عقلانية جافة ولا نريد أيضا عاطفة جامحة. طيب الآن أيها الإخوة، العاطفة القلبية ماذا نفعل بها؟ نحترمها، ندرسها، ولا نلزم بها، وإنما ندرسها. وكذلك أيضا يجب علينا أن ننتبه إلى قضية أخيرة، وهي مخاطر العجلة والمجاملة في العاطفة في أخذ القرار. يعني أحيانا إنسان إخواننا بتكون قرار عاطفي، يعني قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. إذا معنى ذلك ليس بالضرورة أن يكون صوابا، وكذلك أن يكون لحاجة شخصية. يعني أنا ممكن أنا الآن يعني بحاجة إلى فلان، بتخذ قرار إنه والله فلانة جيدة لي، يعني صحلي مع فوائد معينة بالدنيا. كذلك إغراءات من الطرف الآخر، هل بنت ضلت وراي أو الشاب ضل وراها حتى أوقعها وأوقعته في الشباك، هل هذا إخوانا قرار صحيح؟ الجواب لا. وكذلك إخوتي الأكارم، القرار الذي يكون انطلاقا من خبرات عاطفية قاصرة، بيقول لك أنا قررت. طب أنت شو عندك أنت أصلا يعني خبرة حتى تتخذ قرار بهذا النوع؟ أنت ما بتعرف، وإنما يلزمك أن تستشير وأن تتعلم كيف تتخذ القرار. كذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن نحذر من قضية المجاملات في القرار بالزواج. يعني واحدة، أنت الآن مثلا إنسان رجل فاضل عرض بنته عليك، تعا خطوب بنتي، لك والله استحيت منه، لك يا أخي شفتها أنت مو مناسبة، هل أتخذ قرار موافقة بناء على ذلك استحيت منه؟ الجواب لا. كذلك أيها الإخوة، الحياء من المجتمع، إنه والله خطبنا بنتنا أول يوم ثاني يوم الآن ما عجبها وما ارتاحوا لبعض وما شو بدهم يحكوا علينا الناس. يا إخواننا هذه الأشياء ندرسها، لكن يعني حكي الناس ليس بعائق عن اتخاذ القرار. يا سيدي الكريم خلوا يحكوا علي شو ما كان، وأنا ما في داعي إجبر حالي على شيء أنا ما أعجبني، أنا اتخذت قرار واستعجلت تبين لي أني مخطئ برجع، لكن ما برجع عند أول خاطر والله ما عجبتني مبارح خلاص، لا، بسأل حالي ليش. قد يكون موقف معين صار يعالج، قد يكون صفة معينة تعالج وما شابه ذلك. كذلك أيها الإخوة، الإنسان عندما يقول أنا قلت كريم وما بتراجع، ليش ما بتراجع؟ هل إذا كان إخوان الإنسان بعد الزواج وتبين له أنه صار الزواج مفاسد ماذا يفعل؟ ربنا شو قال؟ وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فما بالكم بموضوع اختيار الخطبة أو ما شابه ذلك. كذلك إخوان الأكارم، أخاف على مشاعر الطرف الآخر، يقول لك والله أنا هي مخلوقة أنا يعني آدمية وأنا خايف على مشاعرها وبدري إيش وكذا وكذا، نقول له لا يا أخي، هذه قضايا ثانوية. الآن إذا أنت الآن أنت أخطأت إمتى؟ لما حركت لها مشاعرها بشكل غير شرعي. أما إذا أنت خطبت وبعد منها الآن وجدت أن الموضوع غير مناسب انسحبت، هذا الأمر ليس فيه إشكال. ولو أرينا الفاتحة، ولو أن أمك لبست الخاتم، مو أنت، أمك لبست الخاتم وما في عقد، طالما أنه الآن ما صار إخواننا أي عقد، إذا معناها يجب علينا أن نفكر بأي شيء بيصير معنا. يعني الآن الشاب إخواننا قاعد مع البنت قعدات ما عم يحس بأي ميول نحوه. يعني أحيانا هلا شباب مثلا بيخطبوا تلاقي كل يوم بيحكي معها ساعات ومدري إيش، هذا الشاب سبحان الله كل أسبوع إذا بده يقول له هي ما بيحكي معها، في مشكلة. معناها هالمشكلة قد تكون من طرفك، قد تكون من طرفها، فلا بد أن ندرس هذه القضايا دراسة هادئة. وهنا يأتي أيضا دور المستشار، فالمستشار نحتاجه ليس فقط عند القرار بالإقدام أو عدم الإقدام، وإنما نحتاج أيضا إلى المستشار إمتى؟ هل نستمر أو لا نستمر؟ واضح يا أخواننا؟ هل نستمر أو لا نستمر؟ فأنت أحيانا قد تتخذ قرار أقدمت ومش الحال، بعدين صار عندك مشكلة، والله ما في أي إقبال بيني وبينها، ما في أي انسجام. طيب أنت الآن بالنتيجة شو؟ برجع بستشي، برد المشكلة على أحد أهل خبرة، هيك صاير معنا، نكمل أو ما نكمل وكذا كذا. إذا في قضايا تعالج من عالج، لا لا تعالج ممكن فورا ننسحب، وما في داعي نفكر ببعض الأمور التي يعني يخاف منها، والله مشاعرها ومشاعرك أنت ومدري إيش وأنا بحبها كتير وكذا، لا، لأنه هذه أشياء جزئية تصغر أمام المشكلة الكبرى. المشكلة الكبرى يا ولدي أنك تقعد مع امرأة وأنت لا تحبها من أول الطريق، قاعد معها ونافر منها. طيب بالنتيجة مع الأيام، هل عنا في بعض الأشبه إلا أخي الحب يجي مع الأيام؟ هذا كلام ليس على الإطلاق. إذا في عندك أسباب حقيقية يجب أن تعالج، أما إذا في لا أشياء وهمية ممكن أنه مع الأيام بالحسن الخلق من الطرفين يعالج الأمر صح. لذلك نحن اليوم يجب علينا أن ننتبه إلى هذه القرارات، إما بالإقدام أو بالإحجام، يجب علينا أن نفكر بهدوء في هذه المسائل، وألا تكون العاطفة هي التي تدفعنا وتحركنا وتقودنا أبدا. العاطفة الآن نحترمها، والله أنا فلان حبيتها، فلان عجبني على عيني وراسي، هذا الأمر الآن قد يحصل، شيء طبيعي أن يميل الشاب للفتاة وأن تميل الفتاة إلى الشاب. يعني هلأ إذا كان شاب إخوانا عفيف وبموقف ما اطلع على محاسن المرأة، مو محاسن الجمالية، لا، قد يكون أعجبه فيها أدبها، عفتها، سترها، استقامتها، سيرتها في العمل، سيرتها في الجامعة، هو ما في علاقة بينه وبينها، لكن من خلال هذا الأمر أعجبته. هذا الأمر هل ننكر عليه؟ لا، وإنما نقول هذا الأمر يجب علينا أن ندرسه، لأنه ما منخلي الآن العاطفة هي التي تحكم اختياراتنا وتصرفاتنا في هذا الجانب. كذلك أنا بنصح بناتنا أيضا، يا بناتنا أنتوا بتعرفوا أن الفتاة عاطفية، والفتاة ممكن يلعب بها بكلمة، بوعد، بأشياء وما شابه ذلك. لكن سبحان الله يا أخواننا في شيء فطري، هلأ أحيانا تلاقي 4-5 شباب بالجامعة، نعم، كل واحد عم يتغالص أكثر من الثاني، تجي بنت واحدة كلهم لطفوا حالهم، لك عجيب شو صار لكم؟ ونفس الشيء الفتيات. ليه؟ شيء طبيعي أن يحاول الشاب أن يستميل الطرف الآخر وكذلك الفتاة، لكن الشرع جعل لذلك ضوابط. لذلك يا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة، عندما ألزمك الله بغض البصر ليه؟ ليحفظ لك قرارك المصيري. عندما منعك من الاختلاط مع البنات ليه؟ ليحفظ لك قرارك المصيري. عندما لم يسمح لك بعلاقات خارج عقد النكاح ليه؟ ليحفظ لك قرارك المصيري. إذن الشرع يا أيها الأخ الكريم حماك في قرارك المصيري عندما شرع لك الزواج وأغلق كل باب سوى الزواج. ما في علاقات برا خارج الزواج، لا على الفيس ولا على الواتس ولا على بشكل مباشر ولا غير مباشر، ما بيصير على العلاقات أبدا. وواجبنا أيها الإخوة أن نقلع عنها وأن لا نستجيب لها، وهذا أمر ضروري أيها الإخوة يجب على الشباب وعلى البنات. يا أيها الشباب إياك أن تحسن الظن بفتاة تحاول إغراءك، والله بتقوم الليل وبتصوم النهار، والله كانت محجبة تتحجبي خير إن شاء الله، الله عز وجل منعها أن تتكلم معك، ما أطاعت، ليش عم تطيعك إليك؟ وكذلك أيضا الفتاة، أوعك يا أيتها الفتاة أن تثقي بشاب يريد أن يدعوك إلى الحرام مهما كان صفاته، فهو إن كان رجلا صالحا نقول في هذا الموقف ضعف، لا تستجيب لضعفه، وإذا كان رجل بالأصل فاسق فإياك أن تقعي بشباكه أبدا. ثقي بشرع الله، وأنت يا أيها الشاب ثق بشرع الله، عليك بالعفة، عليك بالتقوى، عليك بالاستقامة، عليك بالامتناع. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني لما يحب وإياكم لما يحب ويرضى. صفانا عندكم 5 دقائق، الساعة ونص ما كملوا. نعم، الله يبارك فيكم، ربي يجزيكم عنا ألف خير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.